وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب استحباب الدعاء عند لقاء العدو أو الدعاء، باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. هذا الحديث بدأ به المصنف رحمه الله سبحانه رحمه الله تعالى في بيان استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو. وهذا الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه دعا به في يوم بدر وفي يوم أحد، واستجاب الله سبحانه وتعالى له دعاء. فيستحب للمسلمين إذا أرادوا قتال الكفار أن يبدأوا المعركة بدعاء الله سبحانه وتعالى وبسؤاله جل وعلا النصر وبهزيمة الكفار. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعاء وقدم بين يدي دعائه وسيلة، ألا وهي إنزال الله سبحانه وتعالى الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم، ونزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كان الغرض منه الهدي، والغرض منه المعرفة والتعليم، والغرض منه الإيمان. ولذلك صح أن يكون وسيلة يتوسل بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى فيما يرجوه ويطلبه. فقال: اللهم منزل الكتاب مجري السحاب. وهذا من فعله جل وعلا دليل على قدرته وعلى كماله وعلى قدرته على نصر المسلمين. منزل الكتاب مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم. طلب من الله جل وعلا أن يهزم الكفار وأن ينصر المسلمين وأن يقوم معهم وأن يعلي شانهم وأن ينصرهم على من عاداهم. ولهذا قال منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. هذا ما جاءت به الأحاديث التي تدل على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار عند اللقاء. وقد جاء عن الله سبحانه وتعالى في كتابه أنه ينبغي للمسلمين إذا لقوا الذين كفروا أن يثبتوا وأن يدعوا وأن يسأل الله سبحانه وتعالى النصر للمسلمين والهزيمة للكافرين. فقال في هذا الحديث اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. فشرع لكل جماعة من المسلمين تريد غزو الكفار ومجاوهتهم وقتالهم أن يدعوا بهذا الدعاء. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنه يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث خالد غير أنه قال هازم الأحزاب ولم يذكر قوله اللهم. يعني هازم الأحزاب أي هازم الأحزاب على أنه منادى حذف منه أداة النداء. ولو ذكرت لا بأس لأن الدعاء تكرر من النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان في غزوة بدر ومرة كان في غزوة أحد ومرة كان في غزوة الأحزاب وهكذا. جاز أن يدعو المسلمون بالصيغ المتعددة والمختلفة والمتنوعة وكل إن شاء الله محل استجابة. نعم. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة عن إسماعيل بهذا الإسناد. وزاد ابن أبي عمر في روايته مجري السحاب. وابن أبي عمر هو محمد ابن العدوي محمد ابن أبي عمر العدوي صاحب المسند العدوي صاحب المسند يروي عن سفيان ابن عيينة وروى عنه الإمام مسلم. وإسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهوية الحنظلي محمد ابن عبد الله ابن أبي عمر العدني هكذا المشهور بابن أبي عمر. نعم. فهما قد رويا هذا الحديث عن سفيان بن عيينة وأخرجه عنهما الإمام مسلم. نعم. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يوم أحد اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض. هذا مما لجأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الدعاء. وقد جاء في هذا الموقع وفي يوم بدر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب ربه قائلا: اللهم انتهلك هذه العصابة، يعني عصابة المسلمين، فإنك لن تعبد بعد الآن، لأن هؤلاء هم المسلمون وما دونهم كانوا كلهم من الكفار، فإذا هلك المسلمون لم يبق مكان لعبادة الله سبحانه وتعالى. وهذا إنما يقوله صلى الله عليه وسلم على سبيل الحرص وعلى سبيل إظهار الشدة لله سبحانه وتعالى، وعلى سبيل الأخذ بالأسباب في أن الله سبحانه وتعالى ينصر عباده لتنتشر دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليكثر المسلمون ولتشتهر عبادة الله سبحانه وتعالى. فقال: اللهم إن تهلك أو إن شئت ألا تعبد بسبب هلاك المؤمنين فأنت سبحانك وتعالى أدرى وأعلم، وأنت سبحانك وتعالى عالم بالواقع، وأنت سبحانك وتعالى الذي شئت أن تعبد في الأرض فأرسلت الرسل وبعثت الأنبياء وأنزلت الكتب، ولهذا فإنك بمشيئتك سبحانك وتعالى أن تهزمهم وتنصر المسلمين عليهم. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو، قال: ذكر في الباب دعاءه صلى الله عليه وسلم عند لقاء العدو وقد اتفقوا على استحبابه، يعني على أنه يستحب للمسلمين أن يبادروا بالدعاء بين يدي الله سبحانه وتعالى عند لقاء العدو. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهزمهم وزلزلهم، أي أزعجهم وحركهم بالشدائد. قال أهل اللغة: الزلزال والزلزلة الشدائد التي تحرك الناس. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يوم أحد: اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض. قال العلماء: فيه التسليم لقدر الله تعالى والرد على غلاة القدرية، يعني هذا الحديث فيه التسليم بقضاء الله وقدره، يعني الأمر موكول إليك، فإن شئت أن تنصر المسلمين لينتشر الإسلام فأنت صاحب القضاء والقدر، وإن قدرت أن يهلك المسلمون فأنت العليم بذلك ولك الحكمة والمشيئة والإرادة. والأمر هنا إنما هو، أو الدعاء هنا إنما هو على سبيل التفويض، تفويض الأمور لله جل وعلا. ولذلك كان هذا الدعاء يناسب الشدة التي كان فيها المسلمون وأحسوا بها، ولذلك جاء في الروايات الأخرى: اللهم إن شئت اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم، اللهم إن شئت أن تنصر المسلمين فأنت القادر والولي على ذلك، وإن شئت أن تهلكهم فأنت أعلم بما هو أصلح للمسلمين. نعم. قال: والرد على غلاة القدرية الزعم الذين يزعمون أنه لا قدر وأن الأمور يجري فيها أو أن الناس مجبورون على ما يفعلون وليس لهم اختيار في ذلك، والله سبحانه وتعالى لم يترك ولم يأذن للناس أن يختاروا أو يشاءوا، بل إنه هو الذي يقدر الأشياء. نعم. والرد على غلاة القدرية الزاعمين أن الشر غير مراد ولا مقدر، تعالى الله عن قولهم. وهذا الكلام متضمن أيضا لطلب النصر، متضمن طلب النصر من الله تعالى، لأنه يصور حالة المسلمين وضعفهم وحاجتهم إلى معونته وإلى تأييده وإلى نصره. نعم. قال: وجاء في هذه الرواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: هذا يوم أحد، وجاء بعده أنه قاله يوم بدر، وهو المشهور في كتب السير والمغازي. المشهور في كتب السير والمغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم ألح في الدعاء في يوم بدر عند العريش الذي صنع له، وكان يلح في الدعاء حتى سقط رداءه صلى الله عليه وسلم، وكان يقول فيما نقل: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم. حتى إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قد كان واقفا وراءه يرفع له رداءه قائلا: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، فإنه ناصرك وإنه مؤيدك، وإنه سبحانه وتعالى ما جمع هؤلاء صناديد قريش ولا تابهم في هذا إلا ليريك نصره سبحانه وتعالى، فبعض مناشدتك ربك. نعم. قال: ولا معارضة بينهما فقاله في اليومين، يعني أنه لا تعارض بين الحديثين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه في يوم بدر وألح، ودعا أيضا في يوم أحد وألح. نعم. والله أعلم. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال: أخبرنا الليث حاء قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان، هذه واقعة وقعت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه وجدت امرأة مقتولة وهي من الكفار، وجدت مقتولة وظاهر أن من قتلها من المسلمين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، لأن الأصل أن النساء لا يشاركن في القتال، والقتال إنما يكون لمن يشارك فيه. وكذلك نهى عن قتل الصبيان، يعني الأطفال الذين ليس من شأنهم أن يقاتلوا، لكن أهل العلم على أنه متى شارك النساء في القتال ومتى شارك الصبيان في القتال وساعدوا وأعانوا المشركين على ذلك، فلا بأس من مقاتلتهم دفعا لشرهم. والعرب لم تكن تعطي الفرصة للنساء أن يقاتل، وغاية ما يفعله النساء في مشاركتهم في الحروب أنهم يداوين الجرحى ويسقين العطش ويمدونهم بالطعام ونحو ذلك، يعني دون المشاركة في القتل في القتال. وهكذا لعل الصبيان يقومون بهذه المهام، ولذلك لما لم يكن فعلهم مشاركة مباشرة نهوا يعني المسلمين عن قتالهم. لكننا لو نظرنا في هذه الأزمان لوجدنا أن النساء يشاركن في صفوف الجيوش، بل إن منهم من تحمل الرتبة العالية والمشاركة الفعالة المباشرة. وقد تمرنا على استخدام الأسلحة والرمي بها وإصابة الأهداف وغير ذلك، ولا شك أن مثل هذا الأمر وهذه المشاركة تبيح للمسلمين إبان قتالهم للمشركين أن لا يفرقوا في القتل بين الرجال والنساء، حيث إنهن يعني النساء يشاركن مشاركة فعالة، بل ربما كان عدد المقاتلين أكثر من عدد الرجال. ولذلك هذا الحديث الذي جاء فيه النهي عن قتال النساء والأطفال هذا محمول ومقيد على عدم مشاركتهم في القتال. وأهل العلم على أن المرأة إن شاركت، وهكذا الأطفال خصوصا إذا كانوا فتيان وقريب عهد من البلوغ وشاركوا في القتال فهؤلاء أيضا لا بأس من قتلهم اكتفاء من شرهم وتخلصا من قتالهم. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا، فإن قاتلوا قال جماهير العلماء يقتلون، وأما شيوخ الكفار فإن كان فيهم رأي قتلوا. يعني إذا كان الشيوخ وكبراء السن الذين ليس من شأن من يقاتلوا خصوصا إذا كانوا بلغ بهم العجز مبلغا فهؤلاء أيضا لا يقاتلون، لكن إذا كانوا مشاركين بالرأي والمشورة وبحث أفراد الجيش وبدفعهم على القتال فإنهم يقاتلون لأنهم يعدون مشاركين في القتل. نعم. قال وأما شيوخ الكفار فإن كان فيهم رأي قتلوا وإلا ففيهم وفي الرهبان خلاف. والرهبان هم العبدة العباد الذين يلزمون الدير ويلزمون المغارات ويلزمون الزوايا والمساجد وغير ذلك ولا يشاركون في القتل فهؤلاء لا يقتلون لكن متى شاركوا قتلوا. نعم. قال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله لا يقتلون والأصح في مذهب الشافعي قتلهم، يعني إذا شاركوا. ما قال الإمام النووي رحمه الله باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد. في البيات من غير تعمد يعني إذا هاجم المسلمون المشركين في دورهم وفي قراهم وفي معسكراتهم فاجأوهم بالقتال وتعرض بعض النساء أو كان بعض النساء أو بعض الأطفال مختلطين بالمقاتلين وأدى ذلك إلى قتل النساء والأطفال فلا حرج عندئذ، وهؤلاء لا بأس بقتلهم تخلصا من من اختلط بهم أو إذا اتخذ العدو النساء والأطفال دروعا يتدرعون بها ويتسترون بهم ولا يوصلوا إلى الكفار إلا من خلال قتل هؤلاء الأطفال والنساء، فعندئذ لا بأس ويجوز قتل من أجل دفع شرهم. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وعمر الناقد جميعا عن ابن عيينة قال: قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم. يعني لا بأس لو قتلوا يكونون منهم. نعم. قال: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا نصيب في البيات من ذرار المشركين، قال: هم منهم. وقوله في البيات يعني في الإغارة، أثناء الإغارة، إغارة المسلمين على الكفار. نعم. قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن ابن شهاب أخبره عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين، قال: هم من آبائهم. يعني هم منهم ولا يضركم قتلهم، لأنهم قتلوا على سبيل التبع لا أنهم كانوا مفردين ومميزين حتى يسلبوا من القتل. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد، قوله: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذرار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم. قال: هكذا هو في أكثر نسخ بلادنا سئل عن الذرار، وفي رواية عن أهل الدار من المشركين. ونقل القاضي عياض رحمه الله هذه عن رواية جمهور رواة صحيح مسلم، يعني عن الذراري. قال: وهي الصواب. فأما الرواية الأولى فقال: ليست بشيء، بل هي تصحيف. نعم. قال: وما بعده قد تبين الغلط فيه. قلت: وليست باطلة كما ادعى القاضي، بل لها وجه وتقديره. سئل عن حكم صبيان المشركين الذين يبيتون فيصاب من نسائهم وصبيانهم بالقتل، فقال: هم من آبائهم. أي لا بأس بذلك، لأن أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث والنكاح وفي القصاص والديات وغير ذلك، يعني يطبق عليهم ما يطبق على آبائهم. قال: والمراد إذا لم يتعمدوا من غير ضرورة. وأما الحديث السابق في النهي عن قتل النساء والصبيان فالمراد به إذا تميزوا، يعني إذا انفصلوا عنهم، يعني حجزوا كأن يوضعوا في حصون أو في معسكرات خاصة بالنساء والأطفال، فلا ينبغي للمسلمين أن يقتلوهم، وإنما يقتلون المقاتلين، لكن لو اختلطوا وقتلوهم تبعا فلا بأس. قال: وهذا الحديث الذي ذكرناه من جواز بياتهم وقتل النساء والصبيان في البيات هو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة رحمهم الله والجمهور. ومعنى البيات ويبيتون أن يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل من المرأة والصبي. وأما الذراري فبتشديد الياء وتخفيفها لغتان، ذراري وذراري. نعم. التشديد أفصح وأشهر، والمراد بالذراري هنا النساء والصبيان. قال: وفي هذا الحديث دليل لجواز البيات وجواز الإغارة على من بلغتهم الدعوة من غير إعلامهم بذلك. قال: وفيه أن أولاد الكفار حكمهم في الدنيا حكم آبائهم، وأما في الآخرة ففيهم إذا ماتوا قبل البلوغ ثلاثة مذاهب. يعني أن الكفار أو أولاد الكفار إذا ماتوا قبل البلوغ، سواء بالقتل أو بغير قتل، ففيهم ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أنهم يلحقون بآبائهم ويكونون مثلهم لأنهم شاركوهم في الدنيا، ولأنهم خالفوا الفطرة. المذهب الثاني أنهم في الجنة لأنهم ماتوا قبل التكليف، والله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والمذهب الثالث أنهم يمتحنون يوم القيامة، فمن نجا دخل الجنة ومن عصى دخل النار. نعم. قال: وأما في الآخرة ففيهم إذا ماتوا قبل البلوغ ثلاثة مذاهب. الصحيح أنهم في الجنة، والثاني في النار، والثالث لا يجزم فيهم بشيء والله أعلم. لا يجزم فيهم بشيء والله أعلم. طبعا الإمام النووي رحمه الله قال: الصحيح أنهم في الجنة لأنهم لم يكلفوا، ولأن هؤلاء الذين لم يعصوا أو لم يتعمدوا العصيان الأصل أنهم في الجنة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.